الزول استمر دي ثورارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة الزول استمر دي ثورارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع ذي يموت الساعة دولي نرى ونسن ذي الهنا ديرا وذي يموت الساعة دولي نرى ونسن ذي الهنا في تسخة سجيدة سمجان ما تسكر كسن ومسرع في تسخة سجيدة سمجان ما تسكر كسن ومسرع الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع سكر نغض نفليتي هولن ونسقو بخدم التنسيف تايطفان سكر نغض نفليتي هولن ونسقو بخدم التنسيف تايطفان خاسي غرطات قبيلي تشقار ذاك نواي المزيان خاسي غرطات قبيلي تشقار ذاك نواي المزيان الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع ارس الصروبة ثوارة مثي مين رجع تسكر نغض نفليتي هولن نسقو بقدم التنسيف تايطفان تسكر نغض نفليتي هولن نسقو بقدم التنسيف تايطفان خاسي غرطات قبيلي تشقار ذاك نواي المزيان خاسي غرطات قبيلي تشقار ذاك نواي المزيان توسيت النغن حذري تايا ثما بود الثغضر القدريت في الحرمان وسيت الناغ نحذري تايا ثما لابد الثغضر القدريت في الحرمان ايا قش تبغي نزل الزيت تنفرس الفرح بوسع ايا قش تبغي نزل الزيت تنفرس الفرح بوسع الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة الزول استمر دي ثور ارس الجملة ستة الوجرة ويعمر التمغرة ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع ارس الصروبة ثوارة مثي مثي مين رجع ارس الصروبة ثوارة